أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المصنف رحمه الله: وفي تعاود المجاز الراجع والحقيقة المشروحة سائسها المختار مجمل، وثبوت حكم مساء يمكن كونه مراد من خطاب مجاز لا يدل على أنه المراد منه، بل يبقى الخطاب على حقيقته خلافا للكخي والبصري. الكناية لازم استعمل في معناه مراد منه لازم المعنى فهي حقيقة، فإن المراد معنى وإنما عبر بمنزوم عين اللازم فهو مجاز، والتعيد لازم استعمل في معناه ليلوح بغيره فهو حقيقة أبدا. الحروف أحزها إذا قال سيب وإن جواب وجزائق الشلوبين دائم وفايس يغالب، الثاني للشرط والنفي والزيادة، السايس أو للشك والإفهام والتخير ومطلق الجمع والتقسيم ومعنى إلى والإضراب كبل قال الحريري والتقريبي نحو ما أدري أسلم أو ادع، الرابع عيب الفتح والسكون التفسير ونداء القريب أو البعيد أو متوسط أقوال، الخامس أي بتشديد الشرط والاستفهام وموصولة ودالة على معنى الكمال ووصلة لنداء ما فيه أل، السادس إذ اسم مفعول به وبدل من المفعول ومضاف إلى اسم زمان والمستقبل في الأصح وزيد والتعليل حفظ أو صهن، والمفاجأة وفاق لسيبويه، السابع إزال المفاجأة حفظ وفاق للإخفش ولمالك، وقال المبرد بن عصفور صف مكان والزجاج والزمخشري صف زمان، وضمات مع الشرط غالبا ونظر مجيئها للماضي والحال. لما تكلم المصنف رحمه الله على الحقيقة وعلى أقسامها الثلاثة وهي اللغوية والعرفية والشرعية، وعلى المجاز بقسميه المفرد والمركب، وتكلم على علامات المجاز اللفظية حيث أشار إليها فيما مضى بقوله: ويعرف بتبادل غيره ذو القرينة وصحة النفي وعدم وجوب الاضطراد وجمعه على خلاف اسم الحقيقة وبالتزام تقييده وتوقفه على المسمى الآخر والإطلاق على المستحيل. وبين لنا أن المعتبر في علاقة المجاز إنما هو النوع دون الجنس والشخص، ومختار اشتراط السمع في نوع المجاز وتوقف الآمدي. ثم تكلم لنا على المعرب وعرفه وعلى الخلاف هل هو في القرآن أو هل هو موجود في القرآن أو غير موجود، فقال المعرب لفظ غير عالمي استعملت عرب في من وضع له في غير لغتهم وليس في القرآن وفاقا للشافعي وابن جرير والأكثر. ثم قسم لنا اللفظ إلى ثلاثة أقسام رئيسية: لا حقيقتين ومجازين، وحقيقتين ومجازين معا باعتبارين اثنين، وأن اللفظ لا يوصف قبل الاستعمال لا بالحقيقة ولا بالمجاز. فقال اللفظ إما حقيقة أو مجاز أو حقيقة ومجاز باعتبارين، والأمران منتفيان قبل الاستعمال. ثم بيّن لنا أن اللفظ يحمل على عرف المخاطب الشارعي أو أهل العرف العام أو أهل اللغة، فقال ثم هو محمول على عرف المخاطب، ففي الشرع الشرعي لأنه عرفه اسم العرفي العام واسم اللغوي، وهذا يشمل الإثبات والنفي. ولكن الغزالي والآمدي رحمهما الله خالف الجمهور في النفي كما تقدم لنا، حيث قال الغزالي إنه في حالة النفي مجمل، وقال الآمدي يحمل على اللغوي، وقلنا إن هذا المذهب مذهب مرجوح. قال رحمه الله: ثم هو محمول على عرف المخاطب ففي الشرع الشرعي لأنه عرف اسم عرفي العام واسم اللغوي، وقال الغزالي والآمدي في الإثبات الشرعي وفي النفي الغزالي مجمعون والآمدي اللغوي. انتقل يتكلم على تعارض الحقيقة والمجاز، فقال رحمه الله: وفي تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة أقوال سيسها المخصاة مجمل، يعني أن المجاز إذا غلب في استعماله على الحقيقة فهل تقدم الحقيقة أو يقدم المجاز؟ في ذلك ثلاثة مذاهب. المذهب الأول وهو قول الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله، الحقيقة أولى في الحمل. لماذا؟ لأصالتها، لأن الأصل في الكلام هو الحقيقة، ولا يحمل الكلام عن المجاز إلا لدليل. فقال يحمل اللفظ على الحقيقة لأصالتها. وذهب تلميذه أبو يوسف والمالكية والحنبلية إلى أنه يحمل على المجاز، قالوا لغلبته، لغلبة المجاز على الحقيقة. المذهب الثالث المختار، قال المصنف اللفظ مجمل لا يحمل على واحد منهما أي الحقيقة والمجاز إلا بقرينتين، ليوشحن كل واحد منهما من وجهين. وصواب كلام المصنف والشارح كذلك أن يقول جائز المختار يحمل عليهما معا، وهو هذا هو مذهب إمامهما الشافعي رحمه الله، لأن المصنف والشارح شافعيان، والشافعي يقول يجوز أن يراد باللفظ الواحد حقيقته ومجازه معا كما تقدم لنا. مثل ذلك حلف أن لا يشرب من هذا النهر، حلف أن لا يشرب من هذا النهر، الحقيقة المتعاهدة والمعروفة الكرع منه بفيه، يعني أنه ينكب ويشرب كما يشرب البهيمة كما يفعل كثير من الرعاء. والمزاز الغالب الشرب بما يغترف به منه كالإناء، ولا نية أولا من ولا هذا ولا هذا، ولا بساطة يعني ولا قرينة. فهل يحنس بالأول وهو الكع منه بفمه دون الثاني وهو الشرب بالإناء، أو يحنس بالثاني وهو الشرب منه بواسطة الإناء، أو لا يحنس بواحد منهما؟ الأقوال الثلاثة، والصواب أن يقول أو يحنس بكل منهما، أو يحنس بكل منهما، لأن اللفظ يحمل على الحقيقة والمجاز معا. هذا هو وجه الخلاف في هذه المسألة. الحقيقة ها هنا مرجوحة ومع ذلك تتداول في بعض الأحيان، والمجاز غالب وراجح. فإذا الأقوال ثلاثة، فأبو حنيفة يقدم الحقيقة لأصالتها، وأبو يوسف والمالكية والحنبلية يقدمون المجاز لغلبته، والشافعي يحمل عليهما معا، يحمل اللفظ عليهما معا، والمثال واضح. فإن فوجئت الحقيقة قدم المجاز عليها اتفاقا، كما لو حلف أن لا يكون من هذه النخلة فيحنس بتمرها دون خشبها، إن الحقيقة المجهولة هي الخشب، والمجاز المستعمل هو ثمرها أو تمرها، التمر المتناسي هو التمر المعلوم، والثمر أو الثمر هو الغلة مطلقة بما في ذلك التمر، فيحنس بثمرها دون خشبها، وهذا حيث لا نية ولا بساط. فإن تساويا أي الحقيقة والمجاز قدمت الحقيقة اتفاقا. كيف تتساوى الحقيقة والمجاز؟ يتساويان في لفظ النكاح مثلا، النكاح اختلفوا فيه، فبعضهم قال إنه حقيقة في العقد مجاز في الوضع، وبعض الآخر قال حقيقة في الوضع مجاز في العقد، وآخرون قالوا إنه مشترك بينهما. إذن هنا استوت الحقيقة والمجاز، فتقدم الحقيقة. فإذا قلنا إن النكاح حقيقة في العقد حمل على العقد مثلا. وكذا لو كانت غالبة كقولنا رأيت أسدا، فالأسد ها هنا يحمل على الحيوان المفترس، إلا أن تكون هناك قرينة كأن تقول رأيت أسدا يقرأ القرآن، فحينئذ يحمل على المجاز لأجل القرينة. وكذلك إذا كانت الحقيقة مماسة ولم يساعدها العرف فيقدم المجاز عليها، لأن المجاز إما حقيقة شرعية كالصلاة للهيئة المخصوصة، أو حقيقة عرفية عامة كالدابة لذات الحوافر والحاصل أن التعارض يقع بين الحقيقة والمجاز من ستة أوجه. الوجه الأول أن تكون حقيقة مستحيلة والمجاز جائزا، كقوله لعبده الذي هو أكبر منه سنا هذا ابني، تقدمت هذه المسألة في قول المصنف ولا معتمدا حيث تستحيل الحقيقة خلافا لأبي حنيفة. الوجه الثاني أن يكون المجاز غالبا والحقيقة مغلوبة، كقوله والله لا أشرب من هذا النهر كما مثلنا، حيث لا نية ولا بصر. ففي ذلك ثلاثة مذاهب، وفي تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة سايس والمختار مجمل، الصواب ثالث والمختار يحمل عليهما. الوجه الثالث أن تكون الحقيقة مهجورة والمجاز مستعملا، كما لو حلف أن لا يكون من هذه النخلة فيحنس بتمرها أو بتمرها دون خشبها. الوجه الرابع أن تكون الحقيقة مساوية للمجاز كلفظ النكاح كما قلنا. الوجه الخامس أن تكون الحقيقة غالبة والمجاز مغلوبا، كالمثال الذي مثلنا رأيت أسدا فيحمل على الحقيقة إلا أن تقوم قرينة، لأن ما يحتاج إلى القرينة فرع عما لا يحتاج إليها. الصورة السادسة أو الوجه السادس أن تكون الحقيقة مماسة مخالفة للعرف فيقدم المجاز عليها، لأن هذا المجاز إما حقيقة شرعية كالصلاة للعبادة المخصوصة، أو حقيقة عرفية عامة كالدابة لذات القوائم الأربع. هذا حاصل كلام المصنف. وفي تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة ثالثها المختار مجمل. رئى أحد الفلاسفة نهارا وهو يحمل في يده شمعة مضيئة ويبحث في الطرق والشوارع، فسئل فقال إنه يبحث عن الحقيقة فلم يجدها بعد. لماذا؟ لأن الله أضله عنها، ولو وفقه الله عز وجل ونظر إلى نفسه لرآها ماثلة للعيان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالأعرابي الذي سأله الأصمعي بما أوصى ربك أحسن حالا من هذا الفيلسوف، حيث أجاب بقوله: فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وأبحر ذات أمواج، والمعرس تدل على البعير، والآثار تدل على المسير، ألا تدل هذه الأشياء على اللطيف الخبير؟ وصدق الله إذ قال في هؤلاء: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أما نحن فنبحث عن الحقيقة الكلامية لكي نفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وفق المعايير الشرعية، فعلينا أن نجتهد في ذلك ما استطعنا إليه سبيلا. كان أحد الطلبة خرج يطلب العلم ومكث مدة مديدة حتى قرأ ألفية بن مالك بالصحيح والتحليل 9 مرات، لكنه لم يحصل منها بطائل على طائل. فلاحقته السأمة والملل وكر راجعا إلى أهله، وبينما هو يسير بالطريق ألجأه المطار إلى ضريح بأرض فلاسين، فدخله ووضع أمتعته اتكأ عليها ريثما تكف السماء، وجعل يفكر في نفسه، فرأى نملة تحمل حبة شعير تريد أن ترفعها فوق خشبة هناك، وكلما أشرفت على الصعود سقطت منها الحبة وسقطت النملة بسقوطها. فعل ذلك المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة إلى المرة التاسعة، ولكن في المرة العاشرة أصابت الهدف وصعدت فوق الخشبة. فقال في نفسه: والله لأعودن لأقرأ الخلاصة مرة عاشرة. فعاد ففتح الله تبارك وتعالى بصيرته، فكان يتعجب من نفسه ويقول: هل الخلاصة بهذه السهولة؟ وقد كدت أحرم منها. ولكن الله عز وجل وفقه لصدق طلبه، لكن سر الله في صدق الطلب كم رئى في أصحابه من العجب. فالشرط الأساسي في تحصيل العلم إنما هو الصبر، ولذلك قال الخضير لموسى عليه السلام لما قال له: هل أتبعوك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبر. لم يذكر له شيئا آخر غير الصبر. وكيف الصبر؟ أعلم ما تحيط به خبرة. قال: ستجدوني إن شاء الله صابرا، علق ذلك على مشيئة الله تبارك وتعالى على حوله وقوته، ولا أعصي لك أمرا. فحفظ العلم هو يحتاج إلى الصبر، لأن العلم ذهب به الحفاظ، وقد قالوا: لا خير في علم لا يعمر معك النادي ولا يعبر معك الوادي. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. قال المؤلف رحمه الله: وثبوت حكم مثلا يمكن كونه مرادا من خطاب مجازا لا يدل على أنه المراد منه، بل يبقى الخطاب على حقيقته خلافا للكرخي والبصري. إذا وجدنا حكما شرعيا ثبت بالإجماع ولم نجد له مستندا من الكتاب والسنة إلا نصا، إذا حملناه على المجاز يكون مستندا لذلك الإجماع. فهل يحمل النص على المجاز ليكون مستندا لذلك الإجماع، أو يبقى هذا النص على حقيقته فلا يكون مستندا له؟ اختلف في ذلك العلماء على قولين. قول يقول يحمل هذا النص على المجاز ليكون مستندا للإجماع، لأن الإجماع لابد له من مستند شرعي. والجمهور يقول لا، بل يبقى هذا الخطاب على حقيقته لعدم الصارف عن الحقيقة إلى المجاز، وهذا الذي أشار إليه المصنف بقوله وثبوت حكم مثلا بالإجماع يمكن كونه مرادا من خطاب، لكن يكون الخطاب في ذلك المراد مجازا. قال وثبوت حكم مثلا يمكن كونه مرادا من خطاب مجازا، لا يدل ذلك الثبوت على أن ذلك الحكم الشرعي هو المراد من ذلك الخطاب، بل يبقى الخطاب على حقيقته لعدم الصارف عن الحقيقة إلى المجاز. خلافا للكرخي من الحنفية وأبي عبد الله البصري من المعتزلة في قولهما يدل ذلك النص مجازا على أنه هو مستند الإجماع، فلا يبقى هذا النص على حقيقته. لماذا؟ إذ لو كان هناك مستند غير هذا النص الذي حمي على المجاز لظهر، وماذا لم يظهر إذن نؤول هذا النص لكي يوافق الإجماع. مثال ذلك الإجماع على وجوب التيمم على المجامع الفاقد للماء، فإنه يمكن أن يكون مرادا من قول الله عز وجل أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، لكن يكون مرادا على وجه المجاز، لأن اللمس والآية يقول في وجه لامستم لأن اللمس حقيقة في الجس باليد مجاز في الجماع. فقال الكرخي والبصري المراد باللمس في الآيات الجماع، فتكون الآية مستندة الإجماع، مستندة الإجماع إن لم يظهر مستند غيرها وإلا لذكر، فلا تدل الآية الكريمة على أن اللمس باليد ينقض الوضوء. وأجاب الجمهور بأنه يجوز أن يكون المستند غير الآية واستغني عن ذكره بذكر الإجماع، كما هي عادة العلماء يستغنون بحكاية الإجماع عن المستند، لا داعي للبحث عن المستند. فاللمس إذن في الآية على حقيقته هي الجس باليد، فتدل الآية على أن اللمس باليد ينقض الوضوء. وإذا قامت قرينة على إرادة الجماع أيضا بناء على ما تقدم من أن الراجح أنه يصح أن يراد باللفظ الواحد حقيقته ومجازه معا، دلت كذلك على مسألة الإجماع. إذا الآية تدل على أن الوضوء ينتقض بأمرين، بالجماع وباللمس، لكن بالجماع بطريق على قول الجمهور بطريق الحقيقة، وباللمس باليد على طريق المجاز، على طريق المجاز. وقد حمل الإمام الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي قال بدلالة الآية عليهما معا على الجماع واللمس، حيث حمل الملامسة في الآية على الجس باليد والوطا. أعيد لكم هذا الكلام، إذا وجدنا حكما مثلا تبس بالإجماع، الإجماع قلنا لا بد له من مستند، ولم نقف على هذا المستند إلا أننا وجدنا نصا إذا حملناه على المجاز يصلح أن يكون مستندا لهذا الإجماع، فهل يبقى هذا النص على حقيقته ونستغني بحكاية الإجماع عن مستنده، أو نحمل هذا النص على مجازه ليكون مستندا للإجماع؟ مثال واضح، العلماء أجمعوا على وجوب التيمم على المجامع الذي فقد الماء، هذا إجماع، فأين مستند هذا الإجماع؟ هنا كما قال مستند هذا الإجماع هو قول الله عز وجل أو لامسهم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، أو لامسهم، واللمس حقيقة في الجس باليد، مجاز في الجماع. إذن نقول الملامسة هي المرادة ها هنا، لأن إذا حملنا الملامسة على الجماع وهو مجاز فيكون هذا النص مستندا للإجماع، لأننا لم نقف على مستند آخر. وإذن الآية لا تدل على أن اللمس باليد ينقض الوضوء، إن حملناه على الجماع مجاز دون الحقيقة، أولنا النص يوافق الإجماع. الجمهور قالوا لا، ليس الأمر كذلك، بل يجوز أن يكون مستند الإجماع غير هذه الآية، وإذا المراد باللمس في الآية هو المراد باللمس في الآية على كل حال حقيقته ماذا؟ لا، الجس باليد، فتكون على كل حال الآية تدل على أن اللمس باليد ينقض الوضوء. وقال لمس آس الجماع من أين؟ يمكن أن نأخذها من نفس الآية بناء على أن اللفظ يصح أن يراد منه حقيقته ومجازه، لأن اللمس حقيقته هو الجس باليد ومجازه هو الجماع. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله قال بدلالة الآية عليهما، على الجماع وعلى الجس باليد، وعلى الجس باليد. وعندئذ نستفيد فائدتين، أولا أن الإجماع يدل على وجوب التيمم على المجامع، وثانيا أن الآية تدل على أن اللمس باليد ينقض الوضوء. أما لو حملنا الآية على المجاز وقلنا إنها مستند الإجماع لا نحصل إلا على فائدة واحدة، وهي أن المجامع يجب عليه الفاقد الماء يجب عليه التيمم، والمستند هو الآية أو لامستم اللمس المقصود به الجماع، فنحصل على فائدة واحدة فقط. إذن الراجح هو مذهب الجمهور، هو مذهب الجمهور، هذا معنى قول المصنف رحمه الله وثبوت حكم مثلا يمكن كونه مراد من خطاب مجازا لا يدل على أنه المراد منه، بل يبقى الخطاب على حقيقته خلافا للكرخي والبصري. مثال آخر، العلماء أجمعوا على أن الأخوين من الأم يحجبانها من الثلث إلى السدس، وهذا الإجماع يمكن أن يكون مرادا من قوله تبارك وتعالى وله إخوة فلأمه السدس، لكن مجازا، لأن الإخوة جمع والأخوين تثنية، الأخوين تثنية. انتبهوا، قلنا العلماء أجمعوا على أن الأخوين من الأم يحجبان الأمة من الثلث إلى السدس. وما مسند هذا الإجماع؟ يمكن أن يكون مرادا من الآية الكريمة وله إخوة فلأمه السدس، ولكن قوله إخوة جمع، والإجماع وقع على ماذا؟ على الاثنين أو على الجماعة على الاثنين. إذن الإخوة الجمع يحمل على التثنية بطريق المجاز. الجمهور يقول لا، بل الأخوان يحجبان الأمة من الثلث إلى السدس بإجماع. وأما الإخوة ثلاثة فأكثر فيحجبون الأمة من الثلث إلى السدس بنص الآية، بنص الآية الكريمة. وإذ الخلاف في هذه المسألة أيضا مثل ما جرى في المسألة الأولى. هذا معنى قولي رحمه الله: وثبوت حكم المسألة يمكن كونه مرادا من خطاب مجازا لا يدل على أنه المراد منه، بل يبقى الخطاب على حقيقته خلافا للكرخي والبصري. ثم قال المصنف رحمه الله: الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى فهي حقيقة، فإن لم يراد المعنى وإنما عبر بالمزوم عن اللازم فهو مجاز. الكناية في اللغة أن تتكلم بشيء وتريد غيره، ولامها يجوز فيه الوجهان الواو والياء، تقول كنيت بكذا عن كذا وكناوس بكذا عن كذا. ومن الواو يقول الشاعر: وإني لا أكن عن قصور بغيرها وأعرب أحيانا بها وأصارح. وإني لا أكن أتى به بالواو. واصطلاحا فيها أربعة مذاهب. المذهب الأول أن الكناية حقيقة نظرا لاستعمال اللفظ فيما وضع له، وهذا مذهب العز بن عبد السلام، وقواه الكوراني في شرح جمع الجوامع. المذهب الثاني أنها مجاز، وإليه جنح الزمخشري في تفسيره الكشاف. والمذهب الثالث أن الكناية ليست بحقيقة ولا مجاز، وهذا مذهب الشيخ يوسف السكاكي والخطيب القزويني، وتابع القزويني ناظم تلخيصه الأخداري إذ قال: لفظ به لازم معناه قصد مع جواز قصده ما هو يريد. لكن في هذا المذهب نقاش، وذلك أنه عرف الكناية بأنها لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته. فإنك إذا قلت مثلا زيد طويل النجاد تريد أنه طويل القامة، فيجوز أن تريد كذلك طويل النجاد حمائل الصيف الحلاف حمائل الصيف، أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه الأصلي. فعصوينا على هذا المذهب، قيل وهذا لا يتأتى على مذهب المتأولين في نحو قوله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، كناية عن الاستيلاء والملك. وفي نحو قوله تبارك وتعالى: والسماوات مطويات بيمينه، كناية عن قوة التمكن وتمام القدرة. فالمعنى الأصلي لا تصح إرادته هاهنا. المذهب الرابع مذهب السبكيين الأب والابن تاج، ولذلك قال هاهنا: الكناية لفظ هي تحتمل وتحتمل، يجوز أن تكون حقيقة ومجازا على مذهبهما. الحقيقة لفظ واستعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى، اللفظ استعمل في المعنى الذي وضع له لكن وجد منه لازم معنى. أو أريد منه معناه، لاحظوا اللفظ استعمل في معناه الذي وضع له، ولكن أريد منه لازم معناه، كقولك زيد طويل النجاد مرادا منه طويل القامة. طويل النجاد هذا لفظ استعمل في موضع له، لكن أريد منه لازم معناه وهو طول القامة. لماذا؟ لأن طول القامة لازم لطول النجاد، وهي حمائل السيف. فهو على هذا حقيقة، هي على هذا حقيقة. لماذا؟ لاستعمال اللفظ في معناه، وإن أريد منه اللازم. وإذا قال الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى فهي حقيقة، فإن لم يرد بالمعنى اللفظ باللفظ المعنى، فإن لم يرد باللفظ المعنى، فإن لم يرد نزيد وأريد لازم المعنى، يقول كها هنا يكون مجازا. لماذا؟ لأن اللفظ استعمل في غير معناه الأول، من أول وهلتين أردنا لازم المعنى، فاللفظ لم يستعمل في معناه الأول، أما المعنى الثاني وهو اللازم استعمل فيه. إذا اللفظ استعمل في غير موضع له فيكون حينئذ مجازا. إذن على هذا المذهب الرابع الكناية يجوز أن تكون حقيقة ويجوز أن تكون مجازا. ثم الكناية من حيث المكني عنه أقسام ثلاثة. الأولى أن يراد بها اختصاص الوصف بالموصوف، اختصاص الوصف بالموصوف، كقولهم المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه، كناية عن اختصاصه أو على أنهما مختصان بالممدوح. ومن هذا قول الشاعر إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشراج، إن السماحة والمروءة والندى الكرم ضربت في قبة ضربت على ابن الحشراج، بمعنى أن هذه الصفات مختصة بالممدوح لا تتجاوزه إلى غيره. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يراد الموصوف، نفس الموصوف، أن يراد بالكناية نفس الموصوف، كقولهم جاء المضياف يريدون مثلا زيدا، لأن زيد اشتهر بكرم الضيافة حتى صار بحيث إذا ذكر المضياف ينتقل الدين إليه. وكقولك لقيت ملك الوحوش كناية عن الأسد لأنه اشتهر بذلك، بحيث صار الدين إذا ذكر ملك الوحوش ينتقل منه إلى الأسد. ومن هذا القبيل قول الشاعر الضاربين بكل أبيض مخزم والطاعنين مجامع الأضغان، مجامع الأضغان هي القلوب، فإذا ذكر مجمع الأضغان فالدين ينصرف إلى القلب، إلى القلب. القسم الثالث أن يراد بها الوصف، أن يراد بها الوصف، كقولهم عريض القفا أو عريض الوسادة كناية عن كونه أبله، وكقولهم كثير الرماد واسخ المنديل جبان الكلب مهزول فصيل كناية عن كونه جوادا كريما. ومن هذا القبيل قول الشاعر: أبس الروادف والسدي لقمصها مس البطون وأنت مس ظهورا، كناية عن سمنها وضخامتها. ثم الغرض والهدف من الكناية هو واحد من خمسة أشياء: الأول الإيضاح والبيان، كقولك لمن لا يفقه أو لا يفهم معنى طويل القامة تقول له طويل النجاة لأجل الإيضاح. الثاني الاختصار، كقولك زيد مهزول الفصيل، فصيل من الناقة أو من البقاء أو كذا، فإنه يغني عن قولك إنه ينحر أمهات الأولاد من إبله ويطعمها كرما، فتختصر فتقول مهزول الفصيل. الثالث الصيانة في مقام لا يصلح التصريح فيه، كقولك قال لي أهل الدار كذا وكذا، كناية عن الزوجة صيانة لها. الرابع اجتناب ما يستهجن ويستقبح من الألفاظ، كقولك ذهب زيد إلى العاظرة. العاظرة في اللغة هي فناء الدار وساحتها، ولكن المراد بها هنا الكناية، وأنها كناية عن المستقصر الذي يخرج من الإنسان. خامسا اجتناب ما يستحيى من ذكره كالمباشرة والملامسة والإتيان، كناية عن الجماع، فالله تعالى يقول فالآن باشرهن فأسهن من حيث أمركم الله أو لمستم النساء، هذه كنايات، لأن الله عز وجل ستير حري يكني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وإلى هذه المعاني يشير صاحب الجوهر بقوله: لفظ به لازم معناه قصيد مع جواز قصده مع ويريد إلى اختصاص وصف الموصوفي كالخيوف العزلتي الصوفي ونفس موصوف ووصف الغرض إضاحون اختصار أوصون عرض أو انتقاء اللفظ الاستجاني ونحوه كاللمس والإتيان. وانقسم الكناية من ناحية أخرى باعتبار الوسائط إلى أربعة أقسام: الأول التعريض، وهو لغة خلاف التصريح، واصطلاحا عرفه المصنف رحمه الله بقوله: التعريض لفظ استعمل في معناه ليلوح بغيره. لفظ استعمل في معناه التعريض هو أن تفهم كلاما آخر من عرض اللفظ، من عرض أي من ناحية اللفظ لا من اللفظ نفسه بل من عرضه. والتعريض لفظ استعمل في معناه ليلوح بغيره، كقوله تعالى حكاية عن الخليل عليه الصلاة والسلام: بل فعله كبيرهم هذا لما كسر الأصنام وترك الصنم الكبير وعلق الفأس على عنقه وخرج، فلما جاءوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالهم الخدمة السدنة: سمعنا فاسا يذكر الأصنام بالشر يقال له إبراهيم، قالوا فاسوا بي على عين الناس، فلما جاء قيل له: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا. نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتخذة آلهة، لماذا؟ تلويحا لقومه العابدين لهذه الأصنام بأنها لا تصلح أن تكون آلهة، لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم من عزها عن ذلك الفعل، الصنم هو عاجز عن يقصر الصغر، لأنه إنما قصرها كأنه غاضب أن تعبد الصغر معه، وهو عاجز عن هذا الفعل أو غيره عاجز فضلا عن غيره، والإله لا يكون عاجزا. هذا يعني استدرجهم ليقيم عليهم حجة، بل فعله كبيرهم هذا، سألوه من كانوا يتقون. فقالوا له بعد ذلك بعض النقاش: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فقام عليهم حجة، قال: أهل تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم، أوف لكم، وإي ما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هذا تعريض، من التعريض أن تقول لمن آذاك: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا حديث، ومعناه أن المسلم الكامل هو من سلم المسلمون من الإداية بيده أو لسانه، هو المعنى الحقيقي. ولكن المعنى الذي يفهم من عرض هذا الكلام أنت لست بمسلم، لأنك تؤذي المسلمين. هذا معنى قول المصنف رحمه الله. والتعريض لفظ استعمل فيه معناه ليلوح بغيره، قال: فهو حقيقة أبدا. فهو أي التعريض حقيقة أبدا، لأن اللفظ لم يستعمل في غير معناه. هذا رأي المصنف. غيره من الأصوليين والبلاغيين قالوا: بل يجوز أن يكون التعريض مجازا أيضا، كقولك لمن آذاك: آذيتني فستعرف. أنت تخاطب زيدا ولكن تريد عمرا الذي بجانبه الذي أذاك، هذا مجاز، لأن اللفظ هنا استعمل في غير موضع له. أنت لم تواجه الذي أذاك، وإنما قلت لصاحبك ولكن تريد الآخر: آذيتني فستعرف. يكون مجازا على ما ذهب إليه السكاكي في المفتاح وغيره كذلك. هذا القسم الأول من أقسام الكناية باعتبار الواسطة. القسم الثاني التلويح، وهو لغة أن تشير إلى غيرك من بعد، واصطلاحا كناية كثرت وسائطها بين اللازم والملزوم. كناية ولكن فيها وسائط، كقولك: فلان كثير الرماد. كثرة الرماد تدل على كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ تدل على كثرة الآكلين، وكثرة الآكلين تدل على كثرة الضيوف، وكثرة الضيوف تدل على الكرم والجود. كناية. وكقولك: أولئك الموقدون نارهم في الوادي، كناية عن بخلهم، لأن العرب الكرماء إنما كانوا يوقدون النار على قمة الجبل ليراهم الغرباء فيهتدوا إليهم، لكن هؤلاء يوقدون نارهم في الوادي أي بين الجبلين، بمعنى أنهم يخفون نارهم. لماذا؟ لئلا يهتدي إليهم الضيوف، فهم إذن بخلاء. هذا يقال فيه التلويح. القسم الثالث الرمز، وهو لغة أن تشير إلى قريب منك خفية بشفة أو حاجب، ومنه قوله تبارك وتعالى: قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. واصطلاحا كناية قلت وسائطها مع خفاء المعنى. كناية قلت وسائطها مع خفاء المعنى، نحو قولهم: فلان غليظ الكبد، كناية عن كونه قاسيا جافيا. العرب تكني بغلاظ الكبد عن القسوة والغلظة والفظاظة. الرابع الإيماء، وهو لغة الإشارة، واصطلاحا كناية قلت وسائطها مع وضوح الدلالة، مع وضوح الدلالة، كقول الشاعر: أو أما ترى المجد ألقى برحله في آل طلحة ثم لم يتحول. أو أما ترى المجد ألقى برحله في آل طلحة الممدوحين ثم لم يتحول. هذه كناية عن كونهم أمجادا وفضلاء وفضلاء وفضلاء. ثم اتفقت كلمة البلاغيين على أن الحقيقة المجاز أبلغ من الحقيقة، وأن الكناية أبلغ من التصريح، وأن استعارة أبلغ من التشبيه. لماذا؟ لأنه ينتقل من المجاز أو ينتقل في المجاز وفي الكناية من الملزوم إلى اللازم، فهو كدعوى الشيء ببينة، لأنه لا يمكن أن يوجد ملزوم بدون لازمه، كما نقرأ في المنطق الإنسان والحيوان، فيلزم من وجود الإنسانية وجود الحيوانية. لا يمكن أن يكون إنسانا وليس بحيوان، هل يمكن؟ بخلاف العكس، فقد يكون حيوانا ولا يكون إنسان، كأن يكون حمارا أو فرسا مثلا. إذن عاون التعبير في المجاز أو التعبير بالمجاز وبالكناية تعبير بالملزوم، ويلزم من وجود الملزوم وجود اللازم، فهو كدعوى الشيء ببينة. وكذلك الاستعارة أبلغ من التشبيه. لماذا؟ لأن الاستعارة مجاز والتشبيه حقيقة، ونحن قررنا أن المجاز أبلغ من الحقيقة، ولأن التعبير بالمجاز وبالكناية يصل معناه أو يدخل معناه إلى القلب بدون استئذان، بدون استئذان، فيؤثر في النفس أيما تأثير. ألا صارنا إلى قول شاعر الزهد أبي العتاهية يصف بيعة أحد الخلفاء العباسيين بقوله في هذا التعبير البديع الجميل: أتته الخلافة منقدة، أتته الخلافة منقدة إليه تجرر أزيالها، فلم تك تصلح إلا له ولم يك يصلح إلا لها، ولو رمها أحد غيره لزلزلت الأرض زلزالها. فهو يصور لنا الخلافة تصويرا خياليا في صورة امرأة بديعة الجمال، أسدها الخليفة طائعة مذعنة تجرر أثيابها الجميلة الطويلة، وأنه لو قصدها أحد غيره لقامت القيامة. فلو قال هذا الشاعر إنه يستحق الخلافة وتكلم بالحقيقة لكان كلامه أبرد من الثلج، لا يصل إلى الأذان، فضلا عن أن يصل إلى الجنان. أساس الخلافة منقدة إليه تجرر أذيالها، فلم تك تصلح إلا له ولم يك يصلح إلا لها، ولو رمها أحد غيره لزلزلت الأرض زلزالها. وهكذا الكناية تؤثر في النفس أكثر من التصريح، بل لولا الكناية لذهب الحياء من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء شعبة من شعاب الإيمان. جاءت امرأة إلى الخليفة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وإني أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله عز وجل. فقال لها عمر رضي الله عنه: نعم الزوج زوجك. فكررت له هذا الكلام، فكرر لها هذا الجواب، وكان كعب الأسدي حاضرا، فقال له: يا أمي المؤمنين، إنها تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه. فقال عمر: فهمت كلامها، فاقضي بينهما. فقال علي بالزوج فأوتي به، فقال له: إنما أتك تشكوك. فقال: أم من طعام أم من شراب؟ قال: لا، لا من هذا ولا من هذا. فقالت المرأة: يا أيها القاضي الحكيم راشدوه، ألهى خليلي عن فراش مسجده، زهده في مضجعي تعبده، نهاره وليله ما يرقده، فلست في أمر النساء أحمده، فاقضي القضاء كعب لا تردده. فقال الزوج: زهدني في قوبها وفي الحجل، النمرؤون أذهلني مق النزل، في صواتي النحل وفي السبع الطوال، وفي كتاب الله تخويف الجلال. فقال كعبون: إن لها عليك حقا يا رجل، نصيبها في أربعين لمن عقل، فأعطي هذاك ودع عنك العلال. ويصح أن يقول: يا رجل، وهو سعبي مجازي، الرجاء ويسلم حينئذ من عيب السناد. يا رجل، الرجل هو البهيمة الصغيرة التي لا تمنع من رضاعة أمها ما تشاءت، وحينئذ يسلم من السناد. أما إذا قلنا يا رجل، فيه عيب السناد. إن لها عليك حقا يا رجل، نصيبها في أربعين لمن عقل، فأعطي هذاك ودع عنك العلال. ثم قال له: إن الله حل لك من نساء مثنى وثلاث ورباع، فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك، ويوم وليلة لها. فقال له عمر رضي الله عنه: والله ما أدري من أي أمريك أعجب، أم من فهمك كلامهما، أم من حكمك بينهما، اذهب فقد وليتك القضاء بالبصرة. قلت: رحم الله هذا الزاهد، وكأنه كان يعتقد أن هذه المرأة ما أخرجها من بيت أبيها إلا الطعام والشراب، وما درى أن ملاطفة الأهل ومداعبتهم والقيام بحقهم من أجل القربات إلى الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح في تعداد ما فيه الأجر العظيم والثواب الكبير: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أياسي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وإلى أبلغية المجاز من الحقيقة والكناية من التصريح والاستعارة من التشبيه، أشار الأخداري في الجوهر بقوله: ثم المجاز والكناء أبلغ من صريح أو حقيقة كزازوك، في الفن تقديم الاستعارة على تشبيه أيضا باتفاق العقلاء. ثم الكناية يحتاج إليها الفقيه في مواطن كثيرة من الفقه، يحتاج إليها في التعريض بخطبة النساء وفي القذف في الطلاق والعتاق وما إلى ذلك. ففي التعريض الله يقول عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. المرأة المعتدة لا يجوز التعرض لخطبتها، إن الله يقول: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. والتصريح حرام، لكن يجوز التعريض، كأن يقول لها: إني محتاج إلى التزويج، أو إني أود أن الله لو يسر لي امرأة صالحة مثلا، يجوز هذا، إن هذا تعريض. أما أن يصرح لها فإنه يقع في ما حرم الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى تستكمل عدتها، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. كذلك في القذف، يقول شخص لشخص: أنا لست بزاني. فمعنى هذا أن المخاطبة زاني، هذا قذف، فيقام عليه حد القذف، يجلد 80 جلدة. أو أن يقول له: إن أمي ليست بزانية. فمعنى هذا أن المخاطب أمه زانية. وقد رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رشهون، قال لي آخر: إن أبي ليس بزاني وإن أمي ليست بزانية. فاستشار عمر رضي الله عنه كبار الصحابة، فقال له بعضهم: هذا مدح أباه وأمه. قال له آخر: لا، كان له أن امدحهما بغير ذلك. فأقام عليه عمر الحد، حد القذف. وكذلك عمرو بن العاص رفع له قضية في راشون، عرض براشون آخر، قال: أنا لست بزاني، فأمر بحده، وقال: من عرض عرضناه للصوت، من عرض عرضناه للصوت. وكذلك في الطلاق، ولذلك العلماء قسموا الطلاق أو صيغ الطلاق إلى ثلاثة أقسام: إلى صريح، وكناية خفية، وكناية صريحة. الصريح هو ما في الطاء واللام والقاف، وكذلك كل ما ذكر في القرآن من الطلاق والتسريح والفراق. قال الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، وقال: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وقال في الآية الأخرى: أو فارقوهن بمعروف. فإذا قال امرأة: أنت طالق، أو طلقتك، أو أنت طالقة، لم ينفعه أنه لم يقصد ذلك، فيقع عليه الطلاق، يقع عليه الطلاق، إنه ضرب دون صالح. وكذلك إذا قال: صرحتك، أو أنت مصرحة مثلا، أو فارقتك، لا تنفعه ها هنا النية ولا القصد، لا أقول لهم من الذي قصدت، بل يقع الطلاق عليه لأنها ضرب دون صريح. نعم، كان هناك بساط، أي قرينة ظاهرة، كأن تكون موثقة بحبلين، فيحل لها ويقول لها: أنت الآن طالقة أو طالقون. فالقرينة هنا تدل على أنه لم يريد الطلاق الذي هو حل العصمة. القسم الثاني: الكناية غير الصريحة، وهي ما تحتمي الطلاق وغيره. كان يقول: لا، انصرفي، اذهبي، انطلقي الحاقي بأهلك. هذه الألفاظ تحتمل وتحتمل. ها هنا تقوى دعوة في نيته وفي عدمه. إن قال نويت الطلاق يلزمه الطلاق، قال نويت طلقة أو اثنتين أو ثلاثا يلزمه ذلك. إذا قال لم أنوي شيئا، لم أنوي الطلاق، يحلف ويقبل ويصدق. وإن قال نويت الطلاق ولم أنوي عددا لازمه الثلاث عند المالكية. القسم الثالث الكناية الصريحة، وهي ما دل على الطلاق عرفا، عرفا بطريق العرف، كأنت حرام وأنت برية وأنت خلية. ها هنا يلزمه الثلاث في المدخول بها، وينوى في غير المدخول بها. ما الذي قصد ينوى؟ من الذي هل قصد واحدة أو اثنتين؟ لا الطلاق، الطلاق فقد وقع، إلا في قوله حبلك على غاربك فيلزمه الثلاث سواء دخل بها أو لم يدخل بها. ويدخل في الطلاق كل لفظ قصد به الرجل الطلاق ولو لم يدل على الطلاق لا لغة ولا عرفا، كقوله مثلا سقيني ماء إذا قصد به الطلاق. ولذلك يقول ابن عاصم رحمه الله ويقع الطلاق بالتصريح وبالكناية على الصحيح، ويقع الطلاق بالتصريح وبالكنايات، كناية الظاهرة الصريحة والكناية الخفية. ومن هنا قالوا إنه ينبغي للمفتي وللقاضي أن يكون عالمين بعوائد الناس وأعرافهم، لأن هذه الألفاظ يرجع فيها إلى عرف الناس، والأعراف هي تختلف من بلد إلى آخر ومن زمان إلى آخر، فالفقه هو متحول ومتنقل، كما أن الطب يتطور كذلك الفقه يتطور. ولذلك قال الزقاق رحمه الله في لاميته في آداب القاضي والمفتي وشاوي ذوي علم وسوي مجلس ولا تفتي في حكمين وأحضر ذوي العلا وكنت تأن عارفا بعوائد وأحدث قضاء للفجور كما جلى عن الأموي فالقضاء صناعة كفتوى ونخل وحزار النقل مسجلة. عارفا بعوائد، أو دعني أن يكون المفتي والقاضي أن يكون كل منهم عارفا بالعوائد. لماذا؟ لينزل النصوص الشرعية على النوازل والحوادث التي تقع بين يديه، وأحدث قضاء للفجور كما جلى عن الأموي وسيدنا عمر بن عبد العزيز قال حدوث الناس أقضية بقضاء ما أحدثوا من الفجور. هذا معنى قول المصنف رحمه الله الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى فهي حقيقة، فإن لم يراد المعنى وإنما عبر بالمنزوم عن اللازم فهو مجاز. والآن وبعد الفراغ من الحقيقة والمجاز ولله الحمد والمنة ننتقل إلى حروف المعاني. قال المصنف رحمه الله الحروف، الحروف جمع حرف، والحرف في اللغة هو طرف الشيء، ومنه قوله تعالى ومن الناس من يعود الله على حرف على شفا، فإن أصابه خير يطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خاسر الدنيا والآخرة. فالحرف يجمع على أحرف جمع قلة، ويجمع على حروف جمع كسرة. والحرف أقسام ثلاثة، حرف التهجي وحرف المبنى وحرف المعنى. حرف التهجية هو الذي يلقن للصيغة في المكتب، ألفون باون تاون إلى آخره. وحرف المبنى هو الذي تتركب منه بنية الكلمة كالزاي من زيدين والياء والدال. وحرف المعنى هو الذي يربط بين الاسم والفعل وهو المراد هنا. وحرف المعنى قد يكون بسيطا كواوي العطفي وباء الجر ولامه، وقد يكون مركبا من حرفين كمين وعن، وقد يكون مركبا من ثلاثة أحروف كعلى، وقد يكون مركبا من أربعة أحروف كلاكن كلاكن. ثم إن أقسام الكلمة كما تعلمون ثلاثة: اسم وفعل وحرف. فما يحكم به وعليه يقال له اسم، كزيد قائم يحكم به وعليه. وما يحكم به ولا يحكم عليه يقال فيه فعل، كقام زيد وزيد قام. وما لا يحكم لا به ولا عليه يقال له حرف، كمين وإلى. وهذا معنى قول النحاة: الحرف لا يستقل بالمفهومية، أي لا يستقل بالمعنى، فالاسم معناه في ذاته، والفعل معناه في ذاته، والحرف معناه في غيره. ولذلك قالوا لا يستقل بالمعنى أو بالمفهومية. وبيان هذا أن الحروف كمين وعن، كمين وإلى، الحروف كمين وإلى مشروط في وضعها دالة على معناها الإفرادي ذكر متعلقها معها، من دارين أو مدينتين أو سوقين أو غير ذلك مما تدخل عليه، ومنه الابتداء وإليه الانتهاء. سيس مثال التقليدي: سيس من البصرة إلى الكوفة. فمن وإلى هنا اشتراط الواضع في دلالتهما على معناهما الإفرادي ذكر متعلقهما، من وحدها لا تدل على معنى الإفرادي، فمن يقول سيس من البصرة وإلى لا تدل وحدها على معناها الإفرادي إلا بذكر متعلقه وهو إلى الكوفة. إذا الحروف مشروط في وضعها دالة على معناها الإفرادي ذكر متعلقها وهو ما تدخل عليه، من سيس من البصرة، من دخلت على البصرة إلى الكوفة، دخلت على الكوفة. وما يقع منه الابتداء والانتهاء كالمثال، بخلاف الاسم كالانتهاء والابتداء، فإن معناه الإفرادي لا يتوقف على ذكر متعلقه. وبخلاف الفعل كابتدأ وانتهى، فإن معناه الإفرادي لا يتوقف على ذكر متعلقه. وها هنا إشكال، وهو أن هناك ألفاظا مثل ذو وأولو وأولات وقاب وقيد وأي وكل وبعض وقدم ووراء وفوق وتحت وما إلى ذلك، هذه لا تستعمل أو لا لم يجوز الواضع استعمالها إلا بذكر متعلقاتها. تقول جلست أمام زيدين ووراه وجاند علم مثلا وهكذا. إذن فينبغي أن تكون حروفا، والحالة هذه أنها أسماء، أنها أسماء. فكيف الجواب؟ أنها وإن اتفق استعمالها كذلك فلأمر عارض، بيكون متعلقات مع هذه الأسماء أمر حاضر، أما ديكو متعلقات مع الحروف فهو أمر متأصل. لماذا؟ لأن كلمة دو مثلا أتي بها للتوصل إلى الوصف بأسماء الأجناس، فتقول جاءني ذو علم ورأيت ذا مال ومارس بيدي فقه. فكلمة دو من أول ولاة وحتى فهم معناها وهو صاحب، ولكن فائدة الوضع لا بد أن نضيفها إلى ما بعدها، تقول جاءني ذو علم ذو علم. أما كلمة مين مثلا لا نفهم معناها وحدها إلا مع ذكر متعلقها، وكذلك فوق نفهم منها علو مطلق، علو مطلق هذا هو معنى الإفراد نفهمه، لكن لا تتم ولا تكمل فائدة الوضع إلا إذا أتينا بالمضاف إليه، تقول جالست فوق الكرسي، فهنا فوقية خاصة علو خاص، قبل فوق علو مطلق لكن هنا علو خاص وهو العلو على الكرسي، وهكذا يقال في باقي الألفاظ الأخرى. إذا عرفنا هذا عرفنا أن الحرف وضع وضعا كليا ويستعمل استعمالا جزئيا بالنسبة إلى ما ينسب إليه. مين نقرأ بالأرجل واليمين معناها الابتداء، أي ابتداء هنا؟ ابتداء مطلق غير معين، ابتداء وكفى. إلى معنى انتهاء، أي انتهاء؟ انتهاء مطلق، لكن في حالة الاستعمال ينبغي أن يكون كل ميمة خاصا. سيرت من البصرة إلى الكوفة أو من بني ملال إلى الدار البيضاء، مين هنا ابتداء خاص، ابتداء سير خاص، من بني ملال، وانتهاء سير خاص إلى الدار البيضاء، إلى الدار البيضاء. هذا هو معنى حروف المعاني. حروف المعاني هي يحتاج الفقيه إلى معرفتها لكثرة وقوعها في الأدلة الشرعية، ولذلك اهتم بها علماؤنا رحمهم الله فأفادوها بالتأليف، ومن أجود ما ألف بالحروف كتاب المغني، مغني اللبيب لابن هشام، هو كتاب جليل في بابه، وقد تصدى لشرحه جماعة من فحول العلماء كالأمير والدسوقي المصريين المالكيين، ونظمه جماعة من العلماء شرقا وغربا، ومما يعتنى به أشد الاعتناء علماء المغرب، فقد نظموه في عدة منظومات، منهم من نظمه في 600 بيت، ومنهم من نظمه في 400 بيت، ومنهم من نظمه في 1000، ويكفيك أن من نظمه سلطان المغرب المولى عبد الحفيظ العلوي. ثم ابن هشام اختصر هذا الكتاب في كتاب صغير سماه القواعد، وشرحه كذلك جماعة من العلماء منهم الشيخ خالد الأزهري شارح الأرجلومية، وشرحه بعض علماء الزيتونة وغيرهم، ونظمه الزواوي وشرحه البعقيلي وغيره. ومنظومة الزواوي والقواعد تدرسان جنبا إلى جنب مع الأجرومية، إلا أن شمال المغرب يقرأون القواعد وجنوب المغرب يقرأون الزواوي، وكلاهما على خير إن شاء الله. لكن العلماء الذين ألفوا في معاني الحروف في أصول ذكرها في أصول الفقه ليتقوا ما يترتب عليها من الفقه. فمثلا يتقون الواو هل تفيد الترتيب التشريك أو هي لمطلق الجمع، وما يترتب على ذلك من القواعد الفقهية. فمثلا الله عز وجل يقول في اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويضع عن العذاب أن شهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. القرآن قدم هنا في اللعان الرجل ثم المرأة. فلو أن المرأة تقدمت في اللعان قبل الرجل ثم مات أحدهما قبل أن يلتعن الآخر، على قول ابن القاسم يبطل اللعانة. لماذا؟ لأن الواو تقتدي الترتيب والتعقيب. القرآن قدم الرجل ثم المرأة، فإذا قدمنا المرأة ثم الرجل فإذا كان بقى حين ينبغي له أن يعيد وأن تعيد، أن يلاعن وأن تلاعن بعده. ها الواو. وهناك من قال يقول لا، من العلماء ما يقول بل إذا تقدمت المرأة فلعنت ثم لعن الزوج ومات فلا إرث بينهما كما هو معلوم، لأن الواو لا تقتدي لا ترتيبا ولا تعقيبا. هكذا هذه المسائل هي التي ذكرها الأصوليون، ذكروا حروف المعاني ليبينوا ما يترتب عليها من أحكام فقهية. لكن الذي فعله المحلي وغيرها هنا ذكر الحروف هكذا كأننا نقرأ كتابا من كتب النحو. لماذا؟ كان اتكالا على أن طالب العلم يستطيع أن يفهم ما يترتب على معاني هذه الحروف من الأحكام الشرعية من تلقاء نفسه. وذلك أنهم كانوا يكتبون للطلبة الراسخين في العلم لا للمبتدئين مثلي. ومع هذا كله فالإمام الأسنوي أو الإسنوي بالفتح والكسر له كتاب جليل في هذا المجال يدخل فيه الاختلافات الفقهية المبنية على الاختلافات النحوية. وكان هذا الكتاب مخطوطا ولكنه في الآونة الأخيرة رأى النور، هو كتاب جليل ولم يحضرني اسمه الآن، لم يحضرني اسمه الآن، وكتاب جليل ارجعوا إليه. أنا معنى قول المصنف الحروف، قال المحلي رحمه الله هذا مبحث الحروف التي يحتاج الفقيه إلى معرفة معانيها. قال لكن سيأتي منها أسماءون ففي التعبير بها تغليب. مصنف سيدكو أسماء كإذا وأفعال كعلى أحيانا، فكيف يقول الحروف؟ هذا من باب التغليب، والتغليب هو من قبيل المجاز كما سقدم لنا. وآخرون قولا لا تغليب، لأن سيبويه رحمه الله في كتابه يطلق الحروف على ما يشمل الأسماء والأفعال والحروف، إذن فلا تغليب. قال حروف التي احتاجها قال هو في خط المصنف عدها بالقلم الهندي اختصارا في الكتابة، حيث يكتبه رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة لأجل الاختصار. وفي بعض النسخ عدها بالقلم المعتاد، كان يقول وهو الذي مشى عليه المحلي على أنه الظاهر، قال أن يقول أحدها كذا كذا الثاني كذا الثالث كذا الرابع كذا إلى آخر الحروف. قال رحمه الله الحروف. نزيد إذن أو نقف هنا؟ نقف هنا ونترك الحروف إلى حصة أخرى بحول الله مع قوته وصدوا لنا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وفي تعارض المجاز الراجح الحقيقة المرجوحة بأنغلب استعمال المجاز عليها أقوال. قال أبو حنيفة: الحقيقة أولى بالحمل لأصالتها. وأبو يوسف: المجاز أولى لغلبته. ثالثها: المختار اللفظ مجمل لا يحمل. صواب أن يقول: جائز والمختار يحمل عليهما معا. إن هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو شافعي والمذهب، وكذلك الشارح. ثم قال: قال ثالث المختار اللفظ مجمل لا يحمل على أحدهما إلا بقرينة لرجحان كل منهما من وجهه. مثال: حلف لا يشرب من هذا النهر الحقيقة المتعاهدة الكرع منه بفيه. يتصن كما كان قوله بالدارجة، أيه؟ كما يفعل كثير من الرعاء الضعاء، جمعوا راعين، صرح الغلام ولا صرح كذا زين، أيه؟ والمجاز الغالب الشرب بما يغترف منه كالإناء وال... بما يغترف به منه، ما عندكش به، خلي إن شاء الله نهار ثلاثة كيعمر السوق نعطيك بني ملة وسير شريها وشي، زيد، أيه؟ بما يغترف به منه كالإناء ولبن وشيء، فهل إحناث بالأول دون الثاني أو العكس؟ أو لا يحناث بواحد منهما أقوال. الصواب أو يحناث بكل منهما، انتبهوا، زيد. لا تغيروا كلام الشارح فإنه حبوس، زيد. فإن هجرت حقيقة قدم المجاز عليها اتفاقا، كمن حلف لا يأكل من هذه النخلة فيحناث بثمرها دون خشبها الذي والحقيقة المهجورة حيث لا نية. ربما الإخوة الفلاليين قالوا لي بأن نقرش الحديث الجمار وهي كاين شي حاجة بحال الشحمة فيها، واش في خشبة طويلة ولا في جذور ولا فين؟ داخلية. ها؟ داخلية. تحت. هذاك هو الجمة. يعني في داخل الخشبة ماشي على برا. إذا لو جاء إذا على هذا أنه يحل أن كاين الحقيقة هنا. كاين الحقيقة ولا لا؟ على كل حال أنا ما كنعرفش بلادنا ما عندناش فيها ندخل عندنا فيها العلم مع الكرم ما عندناش ذاك زيد أيه وقل ربي زيدني علما أيه. وإن تساويا قدمت حقيقة اتفاقا كما لو كانت غالبة. وثبوت حكم بالإجماع مثلا يمكن كونه أي الحكم المراد من خطاب، لكن يكون الخطاب في ذلك المراد مجازا لا يدل الثبوت المذكور على أنه أي الحكم هو على أي الحكم هو المراد منه أي من الخطاب، بل يبقى الخطاب على حقيقته لعدم الصارف عنها، خلافا للكرخي من الحنفية والبصري من أبي عبد الله من المعتزلة في قولهما يدل على ذلك فلا يقع الخطاب على حقيقته إن لم يظهر مستند للحكم الثابت غيره. مثاله وجوب التيمم على المجامع الفاقد للماء إجماعا، يمكن كونه مراد من قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، لكن على وجه المجاز لأن الملامسة حقيقة في الجس باليد مجاز في الجماع. فقال المراد قال أي الكرخي والبصري أي المراد الجماع، وتكون الآية مستند الإجماع إذا مستند غيره. لا أصلح فتكون الآية مستند الإجماع. أصلح عندك لا لا زولة زيد أيه على المراد الجماع فتكون عندك من فاق تفريع هذه أصواب زيد أيه فتكون الآية مستند الإجماع إذا مستند غيره وإلا لذكره، فلا يدل على أن اللمس ينقض الوضوء. وأجيب بأنه يجوز أن يكون المستند غيرها والسغني عن ذكره بذكر الإجماع. هذه عادة العلماء إذا رجعت الذين ألفوا في الإجماعات فإنما تكون الإجماع مجردا عن دليل عن مستنده عن دليله زيد. كما هو العادة فاللمس فيها على حقيقته فتدل على نقضه الوضوء، وإن قامت قارنة على إرادة الجماع أيضا بناء على الراجح أنه يصح أن يراد باللفظ حقيقة ومجاز معا دلت على مسألة الإجماع أيضا. وقد قال الشافعي بدلالتها عليهما حيث حمل الملامسة فيها على الجس باليد والوطء. الكناية لفظ استعمل فيه معناه مراد منه لازم المعنى، نحو زيد طويل النجاد مراد منه طويل القامة، الطولها لازم لطول النجاد أي حمائل السيد. فهي حقيقة لاستعمال اللفظ في معناه وإن أريد منه اللازم. فإن لم يرد المعنى باللفظ وإنما عبر بالمجزوم عن اللازم فهو وإنما عبر شكونا عبر وإنما عبر بالمنزوم عن اللازم فهو أي اللفظ حينئذ مجاز لأنه استعمل في غير معناه أي الأول. والتعريض لفظ استعمل في معناه ليلوح بفتح الواو أي للتلويح بغيره كما في قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه الصلاة والسلام بل فعله كبير هذا نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتخذة آلهة كأنه غضب أن تعبد الصغار معه تلويح لقومه العابدين لها بأنها لا تصلح تلويحا لقومه العابد لا لقومه العابدين أنا أحصل لقومه لا يصلح لا. لقومه العابدين لها تلويح لقومه لا يصح العابدين أنا أحصل القوم هم الذين يعبدون هل القول هو يعبدون الأصنام بل قومه هم الذين يعبدون الأصنام لقومه العابدين لها بأنها لا تصلح أن تكون آلهة لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم من عجز كبيرها أي لا نظروا إلا فقهوا بعقولهم كما وقع ذاك الصحابي الذي كان سادينا لصنم بني سليم وكان يعبد ذلك الصنم فجاء يوما ثعلباني فسسنما فأنشد يقول رب تبول تعلبان برأسه لقد دل من بالت عليه الثعالب ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم فقال أبو سلمة قال غاوي نكدا فقال بل أنت راشد بن عبد ربه أو كما قال عليه الصلاة والسلام زيد إياه أي قصر صغارها فضل عن غيره والإله لا يكون عاجزا أبدا زيد فهو أي التعريض حقيقة أبدا هذا رأي مصنف أما غيره فخالفه فقال بل التعريض تارة يكون حقيقة وتارة يكون مجازا كالمثال الذي ذكرت لكم آزيتني فستعرف أنت تخاطب شخصا وتريد الشخص الآخر الذي بجانبه لكونه آزاك فقد استعملت اللفظ في غير ما وضع له فالتعريضين لكن المعنى الذي يفهمه من التعريض هو يفهمه من عرض اللفظ حتى نسميه يقول لك معنى عليه يقول الكلام معنى عليه ولا كذا هكذا تعريض أيه فهو أي التعريض حقيقة أبدا لأن اللفظ فيه لم يستعمل في غير معناه بخلافه في الكناية كما تقدم أيه الحروف زيد كم ذلك هذا قسانتين أيه أي هذا مبحث الحروف التي يحتاج الفاقه إلى معرفة معانيها لكثرة وقوعها في الأدلة لكن سيأتي منها أسماء ففي التعبير أصعب ما في النحو حروف المعاني المرفوعات محروفة ومحصورة والمنصوبات والمشروعات والمزومات لكن حروف المعاني محل لكي قام محل لكي يفك في الحريان الشطب كتبوا الشطب صدر هكذا يعني ولذلك ينبغي طالب العلم أن يتعمق في هذه الحروف لأن الإنسان بقدر مستواه في العربية بقدر مستواه في الشريعة الشريعة عربية القرآن عربي والنبي صلى الله عليه وسلم عربي ولا يمكنك أن تفهم الشريعة إلا بإتقان العربية لا بد من إتقان هذه والحروف فيها صعوبة على كل حال ولكنها لا يسيرون على من يسرها الله تبارك وتعالى عليه ولذلك ينبغي الاعتناء بها وكان علماؤنا القدماء يقرؤون المغني ويقرؤون الكتب المطولة في هذا يقرؤون النظم الفصيح ويقرؤون غير ذلك لأجل أن يتوسع الإنسان في اللغة العربية زين أي ففي التعبير بها تغريب للأكثر وفي خط المصنف عدوى بالقلم الهندي اختصارا الهندي اختصارا أي وفي بعض النسخ بالقلم المعتاد ونمشي عليه لوضوحه والحمد لله رب العالمين.